الحمد لله جعل العلم للعلماء نسبا وأغناهم به وإن عدموا مالا ونشبا، ولأجله سجدت الملائكة لآدم إلا إبليس أبى، وبحيلة العلم اتكى إدريس في الجنة واحتبى، وفي طلبه خرج الكليم ويوشع وانتصبا، فسار إلى أن لقي من سفرهما هذا نصبا، إذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. أحمده سبحانه ما هبت جنوب وصبا، وأصلي على رسوله محمد أفضل الخلائق عجما وعربا، وعلى صاحبه أبي بكر الذي أنفق المال وما قلل حتى تخلل بالعبا، وعلى عمر الذي ولى الشيطان منه وهرب، وعلى عثمان الذي حيته الشهادة فقال مرحبا، وعلى علي الذي ما فل سيف شجاعته قط ولا نبا. روى الإمامان البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى حرم على مكة الفيل أو القتل، وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون، ألا فإنها لن تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي، ألا وإنها حلت لي ساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه، حرام لا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، فمن قتل فهو بخير النظرين، إما أن يقاد وإما أن يعقل أهل القتيل. فقال رجل من حضر موت: اكتبوا لي يا رسول الله. قال: اكتبوا لأبي شاه. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. قال: إلا الإذخر، إلا الإذخر. إن الله حرم على مكة الفيل، مكة وبكة وأم القرى، أسماؤها لها أسماء كثيرة. مكة هي الحرم الأول، الحرم الأول الذي بنته الملائكة. سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أول بيت للناس؟ قال: المسجد الحرام. أبو ذر بيقول: ثم أي؟ قال: ثم المسجد الأقصى. قال: كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة. 40 يقال إن اللي بنى المسجد الحرام هم الملائكة، يقال آدم. المهم إن هو قبل سيدنا نوح وقبل طوفان سيدنا نوح كان موجود المسجد الحرام، كان موجود بيت الله عز وجل. إيه الدليل على كده؟ إن سيدنا إبراهيم، طبعا سيدنا إبراهيم من أحفاد سيدنا نوح كما تعلمون، سيدنا إبراهيم لما أمر ببناء البيت كما في حديث ابن عباس الذي هو في الصحيحين، ذهب لابنه فلما لقاه فعل ما يفعل الوالد بولده بعد غياب طويل، شوفوش بقاله سنين طويلة، طفل بإشاب أخذه واحتضنه، فعل كما يفعل الوالد بولده، ثم جلس معه وقال: إن الله عز وجل أمرني أن أبني بيتا هاهنا، وأشار إلى تبة مرتفعة من الأرض. فبنى إبراهيم وجعل إسماعيل يجمع الحجارة وهما يبنيان ويقولا: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. رفع إبراهيم الإيه؟ القواعد. هو رفع إبراهيم القواعد ولا بنى البيت؟ رفع القواعد، يعني في قواعد. أشار إلى تبة مرتفعة من الأرض، اكتب لك أنت: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. البيت موجود حضرتك، البيت موجود، بس الطوفان عمل إيه؟ الطوفان هد الأرض كلها. يا جماعة، في ناس كتيرة جدا ما تعرفش ان الطوفان ده كان على مستوى الكرة الأرضية كلها، يعني لم يكن في الكرة الأرضية يومئذ يابس، قعد 40 سنة. مش عارف مين اللي عمال يرن علي دلوقتي. انا تليفوني مقفول من 7 سنين، مقفول والله، ده هو بس بيجيني رسالة باللي اتصل بس، لكن هو مقفول. إن الله أمرني أن أبني بيتنا هنا، وإذ يرفع إبراهيم القواعد، كان موجود قبل سيدنا نوح هذا البيت. البيت اللي جددته برضو بني إسرائيل هو بيت المقدس، كان مبني برضو من أيام آدم، بس برضو أعاد تجديده بعد طوفان سيدنا نوح وأعاد بناؤه من جديد. صليت على رسول صلى الله عليه وسلم. لماذا سمي هذا البيت بالبيت الحرام؟ وقبل كده كان في رجل من النصارى بيسألني بيقول لي يا راجل عندكم حتى المسجد اللي انتوا بتتعبدوا فيه اسمه حرام، حرمتوا الدنيا كلها حتى المسجد حرام. هو مش فاهم، هو غبي وجاهل في نفس الوقت، غبي وجاهل. مسجد الحرام يعني الذي حرمت فيه أشياء، فهو مميز عن غيره بأن له حرمة. قديما في السلف كان كل بيت فيه أوضة كده حاجة اسمها حرمليك، اسمها ايه؟ حرمليك. حرمليك دي يعني خاصة بحرمة البيت، ما ينفعش تخشها ولا تفتحها ولا تيجي جنبها، خدت بالك انت؟ وليه سميت النساء حرمة؟ لك يا واد طلع الحرمة اللي هنا، طلع نادي على الحرمة اللي جوه. ليه بيسموها حرمة؟ ها؟ يعني حرام على أي حد غير جوزها، خدت بالك؟ فسميت حرمة. فمسجد الحرام يعني حرمت فيه أشياء. إيه اللي حرم بقى في المسجد الحرام؟ صلى على رسول. رقم واحد الصيد، رقم واحد الصيد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خمس فواسق يقتلن في الحل أو في الحرم: الحدأة، والغراب الأبقع، والفأرة، والكلب العقور. والخامس لا لا العقر. تمام تاني؟ الحدأة، والغراب الأبقع، والكلب العقور، والفأرة، والعقر. طبعا الوزغ يقتل، الوزغ يقتل، بس أنا بتكلم على الحديث ده ما فيهوش غير الخمسة دول. خمس يقتلن في الحل أو في الحرم. دلالة الحديث في أن غير هؤلاء الخمس لا يقتلن. خلاف بقى يا مولانا، اسمع الخلاف ده وركز معايا. الإمام الشافعي قال لك لا جناح على قتل أي حيوان غير مأكول اللحم، مفيش أي مشاكل. وخلفه الإمام مالك وأبو حنيفة والإمام أحمد قالوا لا، حتى لو من ضمن الحيوانات غير المأكولة اللحم لا تقتل. إلا أن مالك وأحمد قاسوا على الخمس أشياء فقط، يعني قاسوا على الكلب الذئب والأسد والفهد والنمر. أصبح عندنا كلب وذئب وأسد وفهد ونمر، دول يقتلنا في الحل أو ده على مذهب مين؟ أحمد ومالك. قالك ليه؟ يعني أنت النبي قال خمسة، أنت ليه خليتهم ودخلت فيه أربعة تانين أهو؟ قالوا لأن ده قياسا، إن كان الكلب عقور ومضر وهيؤذي فالأسد من بابي أولى، والنمر والفهد والذئب كل هؤلاء من بابي أولى. ثم أنهم استدلوا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا على عتبة بن أبي جهل ابن أبي لهب، دعا على عتبة بن أبي لهب قال له إيه؟ اللهم صلت عليه كلبك بالشام فصلت عليه أسد أكله، فسمى النبي الأسد إيه؟ هو يطلق عليهم في اللغة العربية كلاب، يطلق عليهم كلاب. اللهم صلت عليه كلبك بالشام فأكله أسد. صليت على رسول. وبلا شك أنت عندك الخمس حاجات دول لو هم جايين أو لقيتهم في الحرم، حرم المكة يا جماعة مش معناه المسجد بس، الحرم المكي اللي هو المكة كلها. المكة كلها مالها؟ مكة كلها حرم، مكة كلها حرم. فلو إن الحرم المكي لقيت فيه كلب ضاري، أسد، ذئب، نمر، فهد، اقتل. يجوز؟ آه يجوز، وأنا مع مذهب مالك وأحمد خلافا طبعا للإمامي أبي حنيف، خدت بالك؟ لكن الشافعي معاهم برضو قال أي حيوان بقى، حتى لو مش مقاس على الكلب، أي حيوان لو تعلب، على مذهب الإمام أحمد والمذهب الإمام مالك التعلب لا، لا يقاس على الكلب، لا ما يقاس على الكلب، لأن هو ضعيف وبيخاف من الإنسان. الذئب ما بيخافش بيهجم، خدت بالك انت؟ واتكلموا على الثعلب، اتكلموا على الثعلب. ثعلب لا، ده على مذهب مين؟ على مذهب الامام الشافعي يقتل ثعلب، غير ثعلب، تعبان، اي حيوان تتخيله عايز تقتله طالما انت ما بتاكلش لحمه اقتله. ده مذهب الامام مين؟ الشافعي. احمد قالك لا، هم الخمسة اللي قال عليهم النبي بس، وفي بعض الحيوانات قياسا عليه. اللي قلنا العقرب يبقى بنقيس على العقرب الحية والأفعى، الحاجات اللي هي اللي فيها السم دي بتقيس عليها. خدت بالك؟ قلنا الغراب الأبقع والحدقة، خد بالك الغراب الأبقع، الغراب اللي في ظهره فيه بياض وفي بطنه فيه بياض، ده اسمه غراب ايه؟ أبقع. أحمد ومالك قال لك أي غراب حتى الغراب اسود كامل سواده يقتل، طالما انه بقى الغراب خلاص ما نفرقش بقى على الإطلاق. غراب خمس من الفواسق يقتلن في الحل أو في الحرم. الحداية طبعا كلكم عارفين الحداية. الراجل بقى اللي يقتل صيدا في مكة ماذا عليه؟ ايه عليه؟ الله ينور عليك يا مولانا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. يعني ايه بقى جزاء مثل ما قتل من النعم؟ حضرتك قتلت ظبي، الظبي في مقابله مثلا بقرة، قتلت حمار وحشي بقرة، قتلت نعامة جمل ناقة، قتلت اصطدت مثلا حاجة كده صغيرة زي الضبع. الضبع يا جماعة مأكل اللحم عنده معايا؟ مأكل اللحم. الشافعي قال: ما زال الناس يأكلون الضبع بين الصفا والمروة، وجرت سنة المسلمين على هذا. خلاف طبعا، لكن الجمهور على الجواز، منهم الشافعي صلى على الرسول. قتل ضبع يجيب خروف، يذبح خروف، جزاء مثل ما قتل من النعم. حضرتك شوف شوف اللي انت قتلته حجمه ايه تعمل زيه. ابو حنيفه قال لك لا نقدره، ده يطلع بكام؟ يطلع ب 100,000. ال 100,000 دي انت تصدق بها لله، خلافا لكل الجمهور، لكل السلف الصالح خلافا ابو حنيفه. طبعا الخلاف ده احنا مش معاه خالص، ربنا قال كده. فجزاء ايه؟ مثل ما قتل من النعم. شوف انت قتلت ايه شبيهه ايه في الحيوانات الاربعه اللي هو ايه؟ الجمال والبقر. طبعا الجاموس والبقر واحد، جمال والبقر والخرفان والمعيز، ده النعم يا جماعه، دي بهيمه الانعام. قتلت غزال تصدق بعنز، غزال تصدق بعنز. طب لو غزاله كبيره شويه تصدق خروف، ممكن تصدق ببقره. حمار وحشي، في حديث البخاري ان سيدنا ابو قتاده راى الصحابه يضحكون وهم حرم وهو ليس بحرم بحرام، فنظر فإذا حمار وحشي، قال: فحملت عليه ودعوت أصحابي ناولوني الصوت، ناولوني الصوت وناولوني السهام بتاعتي، فقالوا له: لا لا نعينك على صيد، نحن حرم. فأخذ الصوت وأخذ النبال وحمل عليه فصاده، ثم أخذه وشواه وأكل منه ودعاهم إلى الأكل فأكلوا منه، ثم تحرجوا من ذلك فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله أكلنا لحم صيد ونحن محرمون. قال: هل معكم من أحد أشار إليه بشيء أو شاركه في شيء؟ قالوا: لا. قال: كلوا وأطعمونا معكم. صليت على الرسول. يبقى الصيد المحرم لو اصطاد قدامه هو ماليش دعوه، ولا قال له حتى خلي بالك ده في حمار هناك، لو قال له الكلمة دي يحرم عليه. قالوا: خد بالك في حمار وحش هناك. قول له: هما كانوا بياكلوا الحمير؟ ايوه يا عم، الحمار وحش حلال، الحمار وحش حلال، واكل الحصان حلال، هو فقط المحرم عندنا هو الحمار الاهلي، الحمار الحمير الاهليه اللي احنا في اللي احنا بنركبها دي، لكن الحمير الوحشيه حلال، والخيل حلال، خيل كل الخيل حلال، واللي انت بتسميه السيسي ده حلال لم يحرم اكله. عارف السيسي؟ فحمل عليه واكله واكل منه النبي صلى الله عليه وسلم. فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم. يجي اتنين من المسلمين حكام، انا واحد راح سيدنا ابو بكر قال له قتلت ظبي تقريبا على ما اذكر، فاشار الى ابي بن كعب فقال له: ما تقول في ذلك؟ قال: اتيتك وانت خليفه رسول الله اسالك تجيبني وتسال صاحبك. قال: وما يضيرك، رجل اعرابي، وما يضيرك من ذلك وما تنكر علي؟ قال الله عز وجل: يحكم به ذو عدل منكم، فهذا صاحبي إذا حكم معي قلنا لك ما حكمنا به. مش هينفع واحد بس يقول لك تجيب المثل بتاعه اللي هو ايه. انا استشير صاحبي، اتفقنا احنا الاثنين على المثل، خلاص الحكم جرى عليك. خدت بال حضرتك؟ اه. يحكم به ايه؟ ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبه، جوه الكعبه، ده جوه الكعبه. الهدي ده زي هدي الحج، شفت هدي الحج جوه الكعبه على فقراء المسلمين في الكعبه، ما بيخرجش بره الكعبه. هديا بالغ الكعبه او كفاره طعام ايه؟ مساكين. كم مسكين بقى؟ لو انا مثلا مش قادر اجيب زيه وادبح زيه هعمل ايه؟ سته. اه سته مساكين، هنا سته، تجيب ست مساكين وتطعمهم. خد بالك. وبعضهم طبعا بعض العلماء قال لك في النقطه دي ايه، اللي عايز يتصدق على مساكين يجيب ثمنه، ده قول يعني، ثمن الظبي ده مثلا او ثمن البقره دي، ويشوف دي هتعمل مثلا كام كيلو قمح بر، هيجيب كام كيلو؟ هيجيب مثلا 100 كيلو، هتعمل ما بيكلموش بالكيلو، هم بيتكلموا بالمد، هيعمل 100 مد مثلا، المدين على مسكين، يبقى هيطعم كام مسكين؟ 50 مسكين. ده قول بعض العلماء، قول طبعا متجه، قول قوي يعني. فجزاء مثل من قتل من نعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. هيصوم ازاي بقى؟ هيجيب كم مد قلنا على البقرة دي؟ 100 على 2 فيها 50، 50 صاع يعني، هو المسكين بياكل صاع، الصاع اللي هو مد ايه اللي هو كم؟ نص صاع، نص صاع اللي هو مدين، يطعم 50 مسكين يصوم 50 يوم، يطعم 100 مسكين يصوم ايه؟ يصوم 100 يوم. هو طبعا الصيام اشق، الصيام اشق لو هو تصدق او لا. دي بالنسبه للصيد. ايه اللي تاني حر في مكه جعلها بيت حرام؟ لا، حرمت لقطه هذا البيت، غير اي بيت، غير اي مسجد، غير اي بلد. اللي يمسك حاجه لقيها في في في, في مش في بيت الله الحرام، لا في مكه كلها، مسك حاجه لقيها، لقى تليفون، لقى تليفون تمنه ليه تمن وقدره، ما ينفعش ياخده ويقول انا يا جماعه يعني هخليه معايا واللي هيسال عنه هديهوله. لا، لا يجوز، لا يجوز الا لمنشد. خد بالك، المنشد غير الناشد. الناشد هو من طلب حاجته، والمنشد هو من انشد الضاله التي في يده. معايا؟ هنقول ايه مثلا؟ انا يا جماعه لقيت، ما يوروش بقى للناس بقى عشان الناس هتقول لك ده بتاعي بالذات في زماننا ده. اه والله الناس، الله العفو والعافية. يا جماعة أنا لقيت أمانة، لقيت تليفون. اللي هيقول التليفون ده نوعه إيه؟ والجراب اللي هو فيه التليفون ده، واللي هيفتح التليفون ببصمة إيده بتاعه. صح كده؟ معايا تليفون، صاحب التليفون يجي يضرب الباسورد بتاعه، يضرب البصمة بتاعته، تمام بتاعه. خلاص؟ طيب أنا خلاص هخرج من مكة. حضرتك هتروح تسيبه في الأمانات بقى. ما ينفعش تاخده معاك ولا تطلع بيه. خلافا للشافعي، قال جمهور العلماء ذلك، خلافا للشافعي، كل حاجة لقيتها في مكة ما ينفعش يطلع بيها، حتى لو صاحبها ما جاش، حتى لو صاحبها ما جاش. لكن الكلام ده لو كان خارج مكة ايه اللي بيحصل؟ انت بتعرفها سنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم، قال عرفها سنة، عرفها سنة، فإن جاء ربها فأديها إليه، وإن لم يأتي فخذها، فإذا جاء ربها يوما من الدهر فأديها إليه. ايه فايدة تكرار الكلمتين دول؟ لا مش تكرار حضرتك، بص ركز في الكلام كويس، بقول له ايه؟ سنة، فإن جاء ربها خلال السنة ما تصرفش منها حاجة. لقيت 10,000 جنيه في ورقة، وكتير جدا ناس قابلتني قالت لي كده، لقينا فلوس شكلها فلوس جمعية يا شيخ، فلوس كتير، مش عايزين نقول له الرقم كام، ممكن حسيت انه بتاع 150,000 مثلا، فلوس وقع من حد ماشي بمكنة. ايه هنعمل ايه؟ حضرتك تعرفها سنة، ما جيش جنبها سنة كاملة، سنة كاملة. بعد السنة هتبقى بتاعتك، بس برضو على ذمتك يعني. أنا في السنة مش هنفق منها حاجة، بعد سنة لا، مش الدهر كله يعني، سنتين بعد السنة هصرف منها كأنها بتاعتي. فلو جاء ربها صاحبها يعني قبل السنة، يلزمني أن أنا أدفعها له على الفور. معايا؟ يعني المفروض ما تصرفش منها حاجة. لو جاء ربها بعد السنة وأنا صرفت منها، لا يلزمني أن أدفع له على الفور، ليكو هتاخد. وصل كده؟ ليكو إيه؟ أنا لقيتها وصرفت منها 50,000 أدي 100 هي مثلا أو صرفتها كلها، أنت ليك في رقبتي 100,000 جنيه لما ربنا يسرها عليا هدهم لك في رقبتي حينما يسر. لا يلزمه بعد السنة، لا يلزمه السداد على الفور، لكن يلزمه السداد على الفور إمتى؟ قبل السنة. خلطت بالك، فإن جاء ربها أديها إليه، فإن لم يجئ فخذها، فإذا جاء ربها يوما من الدهر فأديها إليه. هو لو أبحها ممكن يبحها؟ يعني مثلا لو تليفون مثلا ممكن هو خلال السنة دي يستعمله؟ لا هو لا يجوز، يعني لو هيستعمله وأتلفه فعليه إتلافه، يفضل زي ما هو كده في أمانات موجود زي ما هو كده، جي خده خده، بعد السنة أبدأ بقى تعامل، أنا عايز أبيعه ماشي وأشوف ثمنه كام، عايز أفتحه وأستعمله ماشي. خدت بالك؟ طبعا في ناس دلوقتي ما بيصدق ثلاث أيام بس اخره خالص ثلاث ايام ده يبقى جزاك الله خيرا. ده بعضهم والله العظيم، واحد صاحبي ضاع منه تليفون فرن عليه قاله السلام عليكم. عليكم السلام، حضرتك التليفون ده بتاعي؟ قاله حضرتك التليفون ده كان بتاعك. في فرق في الكلمه، اذا سمحت حدد كلامك. اتعامل مع بنتي والله. التليفون ده كان بتاعك بكل بجاحه كده، متصل بيه يقول له عشان تخلي بالها بعد كده من حاجات. ايوه حرام يا جماعه والله. في زماننا نسال الله العفو والعافيه، انتم اهل مسجد اهل فضل، انتم الشريحه العريضه من مجتمعنا، الشريحه نسال الله العفو والعافيه، شريحه نسال الله العفو والعافيه، لا امان والله، نسال الله الا من رحم الله. لا يبالون اصلا بالحرام. فكرني بقصه رجل كان زنى بامراه، ف يعني حملت منه، فراح يسأل الشيخ يعني أنا زنيت بامرأة وحملت وأعمل إيه في الحمل، يعني في الجنين إيه الحل؟ قال له يا أخي زنيت وابتليت، ما كنت عزلت عنها؟ قال بلغني أن العزل مكروه. هو العزل فعلا مكروه، بس الراجل ما بصش للحرام، الراجل بص للمكروه. خدت بالك؟ احنا عندنا اللقطه تحرم في مكه المقرره، في مكه كلها، وبعضهم قال لك طبعا الحرمين المدينه. خدت بالك؟ بس المدينه حرمتها مش زي حرمه مكه، ممكن المدينه تاخد الحاجه دي وتمشي بيها بعد ما تعرفها. يا جماعه كان في الحج زمان المنشد ده تقريبا كل يوم، كل جمعه، كل حج، والله في ناس كان بتقعد سنين طويله كل ما يروح الحج كل سنه يقول يا جماعه انا معايا امانه، ويقول لاهل الحجيج كلهم والله سنين طويله يقعد يا جماعه انا معايا امانه، اللي ضاعت منه امانه ياتيني 10 سنين 15 سنه يقعد والامانه في جيبه. كان زمان يا جماعه في دين، يا جماعه جعلت عافيه هذه الامه في صدرها، الامانه كل الامانه كانت فين؟ كان في صدر هذه الامه، في في في, في الرعيل الاول. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم من حديث حذيفه بن اليمان، قال وتقبض الامانه، يعني تنزع من الارض حتى يقال إن في بني فلان رجل أمين. واحد منطقة مثلا يعني منطقة المميز مثلا، في واحد أمين في المميز، في واحد أمين في شباب أكتوبر، واحد. خدت بالك؟ أنت تحس إن أنت داخل على الزمن ده خلاص، طبعا والله العظيم تحس إن أنت داخل عليه. ده أنا بروي حديث لبعضهم، حد حرام يعني، فأنا بروي له حديث كان بيسرق الصدقات، ربنا يتوب علينا وعليه. هو استعجب من الحديث لما رأته، قلت له والله الحديث ده في البخاري، بيقول النبي صلى الله عليه وسلم باع رجل لرجل عقارا، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فأخذها وذهب إليه وقال خذ ذهبك عني، فإنما ابتعت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب، أنا اشتريت منك الأرض وما اشتريتش الذهب. قال لا والله لا أخذه، إني قد بعتك الأرض بما فيها. فاختصموا إلى حاكم. حديث يضحك، ده هم اختصموا علشان كل واحد فيهم مش عايز الذهب. أنا شايف إن الذهب أنت أحق بيه، شايف الأمانة يا جماعة الخير، دول مش في أمة النبي أصلا، دول في أمة سيدنا عيسى، ده في أمة بني إسرائيل، اللي حصل ده في أمة بني إسرائيل، فاحنا امه النبي باب اولى، احنا امه النبي من اولى بهذا. كنتم خير أمة أخرجت للناس على الإطلاق. مش يبقى الكفار أأمن مننا؟ والله العظيم تسمع موقف من الكفار تعجب لها، والله تعجب لها، تقول دي مفروض تبقى عندنا احنا في بلادنا احنا. والله العظيم شفت بعينيا بيسيبوا الولد داخلين سوبر ماركت وسايبين الولاد كلهم في العربية بتاعت الولد دي اللي بيزقوها دي. والله العظيم الولد المصري مصور هناك بيقول بص يا جماعة كلهم بيسيبوا الولاد بتاعتهم برا ويخشوا المحل، محل كبير كده كبير جدا زي البدر اللي في أسواق بدر اللي في السلام 2 كبير، وسايبينه برا مش خايفين على عيالهم يتسرقوا، بيسيبوا بيوتهم والله مفتوح مفيش حد بيسرق، نسبة السرقة عندهم 0%. عندنا في مصر كده اتخبالك هيتبعوا اعضاء، نسأل الله العفو والعافية. اللقطة وانا اتكلمنا عن اللقطة لا يختلى شوكها، يعني لا يقطع. هو ليه قال شوكها؟ مش المفروض قال للزرع؟ قال لك لا، جاب الاشياء التي لا تراد عشان انت تبقى من باب اولى الزرع الذي يراد. يعني مش يعني ما تقول لواحد بص شوف الارض بتاعتي دي ما يتخدش منها شوكة، الأرض مليانة زرع شوكة فضلا بقى عن انت بقى قيس على الأعلى بقى. الأعلى ايه بقى؟ انت يعني لما ما تاخدش شوكة يبقى انا هاخد الأعلى من الشوكة؟ لا يختلى شوكها، جاب الأدنى عشان انت من باب أولى تعرف ان الأعلى ايه محرم تحريم تام. لا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها، يعضد شجرها يقطع برضو شجرها، ولا تلتقط ساقطتها إلا المنشد. قلناها الدم في مكة حرمته أعلى، حرم الله عز وجل فيها القتال سبحانه وبحمده، تبالك؟ إلا بقى لو واحد أو قوم جم قتلوا فيها فأنت بتدفع عنك هذا القتال فقط. الآية في سورة البقرة، لا أحد عشان الآية تايها من دماغي، الشهر الحرام تقريبا. الآية اللي قبلها إيه؟ فإن قاتلوكم فاقتلوهم ذلك جزاء الكافرين. المسجد الحرام يا جماعة، الآية اللي فيها المسجد الحرام، الآية اللي في البقرة فيها المسجد الحرام. مش حد حافظ القرآن؟ ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. فعشان تعرف انت قلتها؟ سمعت شاء الله. تعرف اللي عمله الحجاج بن يوسف الثقفي ده إجرام، انه قتل سيدنا ابن الزبير وعلقه ودخل ضرب الكعبة بالمنجنيق. تخيل مسلم، ما حدش عملها من غير المسلمين، مسلم عملها، دخل وضرب الكعبة بالمنجنيق، دمر الكعبة، دمرها لدرجة ان هو هداها وبناها تاني الحجاج. بناها تاني وبناها على قواعد غير اللي بناها عليها ابن الزبير. فابن الزبير اصلا بناها على قواعد سيدنا ابراهيم، خد حديث خالته سيدة عائشة ان قومك قصرت بهم النفقة، فراح بناها ايه بقى، جعل البيت تحت الباب بتاعها تحت اي حد يخشه، ووسع فيها من الحجر المكان اللي هو بتاع الحجر دون، وجعله من جوه البيت. فراح بعت رسالة لمين؟ لعبد الملك ابن مروان، قال إن ابن الزبير بنى الكعبة على قواعد رآها هو وأصحاب الفضل في مكة، فماذا ترى؟ فقال عبد الله طبعا متغاظ أوي من ابن الزبير، كانوا بيكرهوا، قال سيدنا علي بن أبي طالب أصلا أي حد تبعه، بالك؟ فقالوا لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء، فأهدم ما فعله وابنها كما كانت. اللي كانت على ايام النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي كان لو بهدها وبناها كان بناها زي ما بناها ابن الزبير، خدت بالك؟ وراح ايه الحجاج سمع الكلام، طبعا الولي بتاع ولي النعمه بتاعه، راح سمع الكلام وراح بناها زي ما كانت. ولما طاف بقى عبد الملك ابن مروان بعد كده، بعد ما البيت اتعمل وهو بيطوف بالكعبه، فقال قاتل الله ابن الزبير يكذب على ام المؤمنين عائشه ويقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا نقصان أهلك النفقة لا هدمت البيت وبنيته على قواعد إبراهيم. قال يا أمير المؤمنين لا تقل ذاك، إني سمعت أم المؤمنين تحدث بهذا. راح بصر له كده وراح زعل قوي عبد الملك بن كان برضه عندهم دين، يعني زعل جدا. قال والله لو علمت أن أم المؤمنين قالت هذا لتركته على ما بنى ابن الزبير. بعد كده لما جاءت الآراء نهد ونبني قال لا خلاص خلي زي ما انت شايفينها كده نفس القواعد دي هي اللي على بنات الحجاج الاول خد بالك حتى لما تهدد بعد كده في الطوفان وفي الناس اللي جت سرقت الحجر الاسود من الشيعة ما تسرق الحجر الاسود ده وراح ايران ورجع تاني بعد سنوات طويلة عارف القصة انت المهم بقى حتى البناء اللي بنوها بعد كده بنوها فين بنوها على القواعد اللي كانت بناها الحجاج عليه فهذا قدرنا والحمد لله رب العالمين إن الله عز وجل حرم عن مكة الفيل دي مكة يا جماعة إيه الفيل بقى الفيل حد يعرف اسمه إيه ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل اسمه محمود أيوة نعم اسمه محمود الفيل ده كان اسمه محمود وكان أكبر فيل عندهم في الجماعة بتوعات الحبشة وكان الرجل ده اللي خلاه يفكر في أنه يهدم الكعبة إيه أبرهة أنه هو عمل كعبة عنده في اليمن وقال لك الناس تحج إليه ففي اتنين من العرب راحوا تغوطوا فيها راحوا هربوا خدت بالك راح اتغاظ قال لك بس خلاص والله لهدها واخربها راح دخل بين دخل بالأفيال بتاعته وجاب الفيل محمود ده الكبير وراح رايح وقف على أعتابها من بره كده راح قال له عبد المطلب قال له أنا أريد أن ترد إلي إبلي يعني رجالتك خدت الإبل بتاعتي فكان أول ما دخل عبد المطلب كان أي حد يشوفه يعظمه يعني يجله قال له أنا أول ما دخلت عليا جليتك وعظمتك وفكرتك جاي تدافع عن البيت وانت تقول لي جاي تقول لي الإبل قال إن لهذا البيت رب سيحمين شفت عقيدة المشركين يا جماعة أحسن من عقيدة بعض الناس عندنا دلوقتي في الإسلام شفت عقيدة المسلمين شفت الإيمان كامل إزاي بربنا إن ربنا سيحميه إن قال إن لهذا البيت رب سيحميه عقيدة مع إنه مشرك وفعلا ربنا صلت عليهم جاءت طيور قالوا جاءت من ناحية البحر جاءت طيور تحمل معها كل طير يحمل ثلاث أحجار حجرين في رجل في الرجلين وحجر فين حجر في الوش اللي يصيبه الحجر تجي له حكة يقعد يحك في جسمه لغاية ما ينزل جلد لغاية ما الجلد نفسه ينزل فنجى الله عز وجل هذا البيت إن الله حرم عن مكة الفيل أو القتل تصحيف من بعض الرواة قلنا قبل كده كلمة القتل وكلمة الفيل لو كتبتهم من غير نقط كان الكلام كله زمان من غير نقط لو كتبتهم كده من غير نقط هتلاقيهم نفس الشكل هو فالراوي شك هي الكلمة دي الفيل ولا الكلمة دي القتل فراح قال ايه ان الله حرم عن مكة الفيل او القتل هو شك والاتنين في الحديث بيأتوا بمعنى واحد هو ربنا حرم عن مكة القتل فعلا حاش عنها كل الاعداء حتى هم الكفار حتى هم الكفار ربنا حفظها سبحان الله العظيم ربنا حفظ هذا البيت حرم عن مكة الفيل أو القتل وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فتح مكة لما النبي دخلها يا جماعة بالسيف لم يقاتل مع أنه ربنا حلها له ساعة أنت ليك ساعة وساعة دي يعني مش 60 دقيقة ساعة دي مش 60 دقيقة قلنا قبل كده كلمة الساعة دي حسب النص اللي موجودة في كلمة الساعة خدت بالك؟ وقال الذين أوتوا العلم ما لبسنا إلا إيه؟ إلا ساعة ساعة ساعة ساعة دي لبسنا إلا ساعة ده بتكلموا على زمن طويل ويوم القيامة اسمه إيه؟ قيام الساعة وقيام الساعة ده هتقعد كم سنة؟ ممكن 1000 سنة مما تعدون لا ده 1000 سنة ده اليوم عند ربك بعد ما تخلص قيام الساعة لكن اليوم نفسه بقى مدته قد إيه؟ 50,000 خدت بالك اليوم نفسه مدته قد 5,000 لكن اليوم العادي الطبيعي بعد بقى اللي يخش الجنة يخش الجنة واللي يخش النار يخش النار اليوم مدته قد إيه؟ 1000 سنة لكن في يوم القيامة نفسه 50,000 سنة فالنبي صلى الله عليه وسلم حلت له ساعة من نهار فتح فيها البيت وقال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ما تظنون أني فاعل بكم قالوا أخ كريم وابن أخ كريم فقال صلى الله عليه وسلم اذهبوا فأنتم أطلقاء هذا وما كان من توفيق فمن الرب الجليل وما كان من خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان والله والرسول منه براء اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا